قامت المشاركات في المؤتمر السادس لاتحاد النساء الديمقراطي الكوري يوم الرابع عشر الاثنين بزيارة تمثالي زعيم اللاعبين كيم إل سونغ والقائد اللاعبين كيم جونغ إل المنتسبان إلى تلاتة منسو ووضعنا صلاة الزهور أمامهما.